يقول الإمام أبو الفرج ذو الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله، الحديث السادس. قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد ما يتعلق فيه من شروح، وقد عرفنا أن هذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي من الخصائص التي أوتيها عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن هذا الحديث هو أصل في حكم الورع وترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه، وأن هذا الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأحكام الشرعية إما أن تكون حلالا بينا، وإما أن تكون حراما بينا، وبينهما أمور مشتبهة، وبينهما أمور مشتبهة بعضها قريب أو شبيه بالحلال وهو غير كذلك، وبعضها قد يشبه الحرام وهو غير كذلك. وهذه الأمور المشتبهة هي التي تختلط على كثير من الناس، لكن أهل العلم وأهل المعرفة يميزون في هذه المشتبهات فلا تخفى عليهم، وهي بمذابة أو تندرج ضمن قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. على المعنى الثاني أو المعنى الأول أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه، فيكون والراسخون في العلم معطوفة على قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الراسخون في العلم. وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومفهومه أن بعض الناس يعلمون هذه المتشابهات حيث يلحقون الفروع بالأصول، وحيث يستنبطون مما جاء عن الله ومما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يرجح أن هذا الأمر من المتشابهات، أو أن هذا الأمر من الحلال، أو أنه من الحرام، فتتضح لهم المتشابهات. وقد عرفنا أن من أهل العلم من فسر المتشابهات يعني بأنها التي لا يظهر فيها وجه الحل أو وجه الحرمة. قال: وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض البين والحرام المحض البين. وقال: من اتقاها، يعني من تجنب هذه الشبهات، استبرأ لدينه. وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام، يعني المتشابهات إما بأنها منزلة بين الحلال والحرام، أو بأنها ما يختلط فيه الحلال والحرام. وهذا يظهر في الأموال، فإن من الأموال من المكاسب ما يختلط فيه الحلال والحرام، فالمال الذي يختلط فيه الحلال والحرام يسمى بالمال المتشابه. وهنا يورد الإمام ابن رجب الحنبلي مسألة، يقول: هي متفرعة على معنى أو على تفسير الإمام أحمد رحمه الله للمتشابهات أو للمشتبهات. ما حكم من اختلط ماله حلال وحرام؟ ماذا نفعل مع من اختلط ماله الحلال فيه والحرام؟ هل يمكننا أن نأخذ من ماله المختلط، أو أنه لا يجوز لنا أن نأخذ من ماله المختلط؟ أهل العلم يقولون: الأمر ليس على إطلاقه، وإنما العبرة بما يغلب بالغالب. فإن كان صاحب المال ماله كثير والغالب عليه الحلال، وقد تسرب إليه شيء من الحرام، فهذا لو أخذنا من ماله، لو أعطى إنسانا له أن يأخذ من المال، لأن غلبة الحلال يعني تجعل أكثر ما أخذه هو من الحلال، واليسير يعفى عنه. أما إذا كان ماله قليل، أو كان المال الغالب فيه الحرام، فلا يسوغ للإنسان أن يأخذ منه، لأن أخذه يستلزم تناول الحرام. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن من يختلط ماله حلاله وحرامه، فإذا أعطى منه، من يعطى منه له أن يأخذ من هذا المال، لأن الحلة والحرمة في حق صاحب المال لا في حق من أفاد منه أو من أخذ منه. ولذلك يعلق الإمام ابن رجب على هذه المسألة قائلا، قال: ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه، إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف، يعني هل هو من الحلال أو من الحرام. قال: واختلف أصحابنا، يعني الحنابلة، هل هو مكروه أو محرم، على وجهين، يعني على وجهين استنبطا من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إيش؟ ما أعرف هذا. وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. قال: وقد روى الحارث يعني الأعور. عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في جوائز السلطان لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام، أي فلما كانت الغلبة للحلال جاز أخذه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله، بل كان اليهود يتعاملون بالربا، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه وأنه رهن درعه عند يهودي على أوسق من شعير. فهذا التعامل دل على أنه يسوغ لمن عرف أن ماله مختلط بالحرام والحلال أن يتعامل معه. قال وإن اشتبه الأمر، يعني هل الغالب الحرام أو الغالب الحلال، فهو شبهة وتركه أولى. قال ولذلك قال والورع تركه. قال سفيان لا يعجبني ذلك، يعني أن يأخذ من من اختلط ماله واشتبه، وتركه أعجب إلي. وقال الزهري ومكحول رحمهم الله وهما من أئمة التابعين لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه، يعني إذا اختلط ماله الحلال والحرام فيجوز أن يؤكل من ماله إلا إذا تبين أن هذا الجزء أو أن هذا المأكول هو من الحرام، فعندئذ يتعين تركه. ولكنه علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه، قال نص عليه أحمد في رواية حنبل. نعم ها؟ ليس كله، لأن اليهودي يتاجر، هو ما أخذ من أخذ منه بالربا، النبي لم يتعامل معه بالربا. اليهودي ماله الذي يباع يتاجر به يبيع منه شيئا بيعا حلالا، وبعضه يبيع منه بالربا، فهذا دليل على أن ماله مختلط. لكن لما غلب أو ظاهر ماله الذي تاجر فيه هو حلال، لذلك اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذهب إسحاق بن راهوية إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الرخصة، يعني إلى أنه يجوز التعامل مع من اختلط ماله حلاله وحرامه. وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضي من الربا والقمار نقله عنه ابن منصور، يعني أن الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمهم الله وهما من التابعين يقولون لو تخاصم رجلان، شخص له حق عند آخر وهذا الذي عليه الحق ماله مختلط لأنه يتعامل بالربا أو أنه يقامر في ماله، فإن قضى له أو قضي له بحقه من مال هذا المرابي أو من مال هذا المقامر له أن يأخذه، ولا يمتنع وإن كان ماله فيه شبهة. وقال الإمام أحمد رحمه الله في المال المشتبه: حلاله بحرامه. إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام، وتصرف في الباقي. هذه مسألة، يعني رجل اختلط ماله الحلال والحرام، ماذا يصنع حتى يطهر ماله؟ يقول: إن كان المال أغلبه، يعني الكثير منه هو الحلال والقليل هو الحرام، ويعرف مقداره المال الحرام، يخرج هذا المال الحرام من ماله ويفرده ويفرقه، وما بقي يكون حلالا. أما إذا كان المال قليل والغالب ومختلط وليس ثمة ما يميز بين الحلال والحرام، فهذا الأولى أن يتجنبه. قال: وإن كان المال قليلا اجتنبه كله، وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير، أي فإنه يمكن تجنب الحرام من استخدامه. قال: ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم، يعني إن هذا الفعل يكون من باب الاحتياط ومن باب الورع، لكنه لا يحرم أن يتعامل وأن يشتغل بماله إذا كان مختلطا حلاله بحرام. وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه. وهذا القول الذي قاله أصحاب الإمام أحمد، يعني علماء مذهبه، يقول هو قول الحنفية وغيرهم، أنه إذا أمكن تمييز المال الحرام من المال الحلال تعين عليه فعل ذلك، إما وجوبا وإما على سبيل الورع. قال: وأخذ به قوم من أهل الورع، منهم بشر الحافي، وهو أحد أهل الصلاح وأهل الورع وأهل الزهد، يذهب إلى هذا الرأي: إن اختلط الحلال بالحرام فإن استطعنا أن نميز الحرام ميزناه وتجنبناه وتعاملنا مع غيره. يقول: إذا ميز الحرام أين يصرفه؟ إن كان هذا الحرام لأناس أخذه بالغصب أو بالقهر أو بالاختلاس يرده إليهم، يرده إلى أصحابه. أما إذا لم يعلم أصحابه أو كان هو من المكاسب المحرمة كالبيع بالربا ونحو ذلك، ولم يستطع أن يعرف أصحابه، فهذا ينفقه في المباحات، يعني ينفقه في المرافق، يصرفه في الكوارث، لكنه لا يعطيه للأفراد ولا يضعه في أمور البر والخير، كأن يبني به المسجد أو يبني به دار العلم أو نحو ذلك، يجتهد في التخلص منه. قال: ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه، يعني شخص يختلط ماله الحلال والحرام، إن قدم إليك شيئا تأكله فإن لم يتعين أو لم تتأكد ولم يغلب على ظنك ولم يترجح عندك أن هذا المقدم من الحرام جاز لك أن تأكل، كما تقدم عن مكحول والزهري، وروى مثله عن الطفيل بن عياض، وروى مثله عن الفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض كان من العلماء أهل الزهد والورع والصلاح. قال: وروي في ذلك آثار عن السلف، فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه، يعني إذا كان هذا حال الشخص ثم دعا إنسانا إلى طعامه، قال يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه، يعني لكم أن تأكلوا المال حلالا وعليه وزر ما اقترفت يداه من أكل الحرام. وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، يعني السؤال، شخص سأل وقال إن له جارا لا يعلم له مالا حلال وإنما جل ماله من الحرام أو من الخبيث، وأنه قدم إليه طعام، قال: أجيبوه. قال: وقد صحح الإمام أحمد رحمه الله هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكنه عارضه بما روي عنه أنه قال: الإثم حواز القلب. ومعنى حواز القلب أي إن الإثم يؤثر في النفس وفي القلب، ويخشى أن الإنسان إذا استمرأ أكل المحرم أن يقسو القلب وأن يخف الورع، وأنه قد لا يبالي فيقع في الحرام وفي أكل الحرام، فالأولى اجتناب مثل هذه الشبهات. قال: وروي عن سلمان يعني الفارسي رحمه رضي الله تعالى عنه مثل قول ابن مسعود الأول. قال: وعن سعيد بن جبير يعني من علماء التابعين والحسن البصري وهو من أئمة التابعين وإن كان من صغارهم، وكذا مورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم، يعني من علماء التابعين، كلهم يرون أن من اختلط ماله الحلال والحرام وأنه دعا إنسانا إلى طعامه فليجيبه. قال: والآثار بذلك موجودة في كتب الأدب لحميد بن زنجوية. قال: وبعضها في كتاب الجامع للإمام الخلال، والإمام الخلال هو أحد تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وله كتاب مشهور باسم الجامع. قال: وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ذكروا هذه الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في إباحة أكل من اختلط ماله حلاله بحرامه. قال: ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله، يعني لو أن هذا الإنسان قدم إليك مالا مغصوبا او قدم اليك مالا مسروقا فلا يجوز لك ان تأكل منه ما دمت قد علمت ان عينه محرمة وأهل العلم استدلوا على ذلك بما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام يأكل أبو بكر رضي الله تعالى عنه من خراجه، يعني إن هذا الغلام كان يشتغل ويتكسب، وإن أبا بكر رضي الله عنه كان يعتمد على كسبه فيما يأكله. فجاء هذا الغلام يوما بطعام وقدمه إلى أبي بكر رضي الله عنه، فأكل أبو بكر رضي الله تعالى عنه من هذا الطعام، ثم قال الغلام لأبي بكر: أتدري مما هذا الطعام؟ قال: لا. قال: إني تكهنت لرجل في أيام الجاهلية، تكهنت لرجل يعني عملت له كهانة وأنا لا أحسن الكهانة، لكنها صادفت وحصل مراده فأعطاه حلوانا، أعطاه مال مكافأة له على كهانته، وما يعطيه أو ما يعطاه الكاهن يسمى بالحلوان، وقد ومنه هذا الطعام. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه بذلك أدخل يده في فمه وقاء كل ما كان في جوفه، لأن هذا الطعام كان من كسب محرم. فعلم من هذا أنه إذا قدم صاحب المال الحرام طعاما محرما بعينه لا يجوز لأحد أن يأكله. قال: ومتى علم أن عين الشيء حرام وأخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله. قال: وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره، أي من فقهاء المسلمين. قال: وقد روي عن ابن سيرين رحمه الله في الرجل يقضي من الربا قال: لا باس به، وفي الرجل يقضى من القمار قال: لا باس به. هذا قول ابن سيرين، يعني عندما تكون منازعات ويثبت الحق على أحدهما للآخر، لكن هذا الذي ثبت عليه الحق مصدر أمواله محرمة، ما دام ابن سيرين رحمه الله يرى أنه ما دام صاحب حق له أن يأخذ من هذا المال وإن غلب على ظنه أنه محرم، لكن الذي عليه من ذكرنا من قبله أنه لا يتعين أو لا ينبغي له أن يأخذ من هذا المال بعينه لأنه مال محرم والورع يقتضي ذلك. قال ابن سيرين: في الرجل يقضى من الربا قال: لا بأس به، وفي الرجل يقضى من القمار قال: لا بأس به. خرجه الخلال كما مر بنا في كتابه الجامع، قال: بإسناد صحيح، أي منسوب إلى ابن سيرين رحمه الله. وروي عن الحسن خلاف هذا، أي أنه لا يجب عليه أن يأخذ من هذا المال المحرم. وأنه قال إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المضطر، يعني لا تلجأوا إليها إلا في حالة الاضطرار، لأنه في حالة الاضطرار يباح أخذ المال الحرام، أما في غير حالات الاضطرار فلا يجوز ذلك. قال وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان رضي الله تعالى عنهما، يعني وقد أورد المروي ايش وروي هذا، قال وعارض المروية يعني هذا الكلام المنقول عن ابن مسعود وعن ابن سيرين رحمهم الله يعارضه ما روي عن ابي بكر رضي الله عنه. ايش عندكم؟ اي هذا الكلام انتهينا منه. انت وين كنت؟ قال وعارض المروية يعني المنقولة عن ابن مسعود وعن سلمان رضي الله تعالى عنهما، وعارض المروية عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أكل طعاما ثم أخبر عنه من حرام فاستقاءه، والحديث أشار إلى أنه أخرجه الإمام البخاري من طريق القاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. قال فأدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده فقاع كل شيء في بطنه. وهنا يعني يرد سؤال وهو قوله وما أحسن الكهانة، قول الغلام لما قال إني تكهن لرجل في الجاهلية أو لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، هل هذا القيد له مفهوم؟ هل هذا القيد له مفهوم أو أن مفهومه ملغى؟ الصحيح أن مفهومه ملغى، لأنه لو كان يحسن الكهانة هل حسنه أو إحسانه للكهانة يبيح له المال؟ إذن كأنه يريد أن يقول يعني زيادة أن هذا المال كأن حرمته مركبة، أولها لأنه مال في مقابل الكهانة، والثاني أنه أخذه وهو لا يحسن الكهانة، فاجتمع فيه أمران كل واحد منهما يكفي في تحريم المال. قال وقد يقع الاشتباه في الحكم. اذا انتهينا من الكلام حول الاشتباه اذا كان المال مال الرجل اختلط فيه الحلال والحرام، أما إذا كان المال الذي قدم من الحرام بعينه فلا يجوز أخذه. قال: وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه كتحريم الرجل زوجته، فإن هذا متردد أو متردد بين تحريم الظهار، يعني إذا قال الرجل لامرأته إنها حرام، هل كلمة حرام هي من الألفاظ الصريحة أو أنها تحتمل يحتمل أن الرجل إذا حرم امرأته قصد الظهار، ويحتمل أنه إذا حرم امرأته قصد الطلاق البائن، ويحتمل أنه إذا حرم امرأته قصد اليمين، فما هو الحكم في ذلك؟ هنا يقول إن هذه الكلمة اختلف فيها أهل العلم في بيان الحكم لاختلافهم في الأصل، هل التحريم يقتضي الظهار وعندئذ تحرم المرأة على الرجل إلا إذا كفر كفارة الظهار ويسمونها بالكفارة الكبرى لأنه يلزمه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ويحتمل أنه إذا قال لامرأته هي حرام يريد بها الطلاق البائن فتحرم عليه ولا تحل له إلا بعد زواج ومس من غيره، ويحتمل أنه يريد بها طلقة رجعية، ويحتمل فإذا كان أراد بها طلقة رجعية له أن يراجعها أثناء مدة العدة ولا شيء عليه، ويحتمل أنه يريد بذلك اليمين كما روي في قصة أو في سبب نزول قول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، فيكون فيها كفارة اليمين، وهذا يعتبره من المتشابهات من المشتبهات، والنية هي التي تحدد وتبين. ولهذا قال: وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه كتحريم الرجل زوجته، فإن هذا متردد بين التحريم تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى، وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها التي تباح معه الزوجة بعقد جديد. وبين تحريم الطلقة الواحدة اللي هي الطلقة الرجعية، متى تنتهي متى يتم يقع التحريم؟ بانقضاء العدة، فإذا انقضت عدتها ليس له أن يراجع، ليس له عليها سبيل إلا أن يخطبها من ضمن الخطاب ويعقد عليها يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد. وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها التي تباح معه الزوجة بعقد جديد، وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة، أي لا بد من معاشرتها، لأن الله تعالى يقول فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لا ما هي زائدة، الطلاق الثلاث الذي لا تباح، نعم، بانقضاء عدتها التي تباح معه الزوجة بعقد جديد، بدون زوج الذي تباح معه الزوجة. طيب الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد، ايش بدون زوج؟ هذا القيد وارد في الحكم الثاني، في حكم الطلاق الثلاث لا في حكم الطلقة الواحدة. وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة، يعني لا بد أن يتزوجها بعده زوج ويصيبها، فإن طلقها الثاني بعد ذلك تحل للأول. وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب، وهذا اليمين الذي لا يحرمه وإنما يوجب الكفارة الصغرى، وهي قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال أو لا يوجب شيئا على الاختلاف في ذلك، فمنها هنا كثر اختلاف في هذه المسألة من زمن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، يعني والسبب في ذلك هو إعادة هذه الفروع إلى الأصول. ما المقصود بالتحريم؟ قال وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس مفهومه أن بعض الناس يعلم ذلك هم لمعرفة ما هو حلال مما هو حرام. قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم. قال وكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها، فدخل في من لا يعلمها نوعان. إذن نحن عندنا المشتبهات الأصل الناس فيها على قسمين، من يوفق لعلمها ومن لا يعلمها. هؤلاء الذين لا يعلمونها أيضا يقسمهم قسمين، قسم اجتهدوا وبذلوا الجهد لكنهم لم يوفقوا للصواب، فهؤلاء يثابون على اجتهادهم ولا يثابون على ما وقع من عدم فهم. وأما القسم الثاني فهؤلاء الذين لا يجتهدون وبالتالي لا يصلون إلى الحق، والفرق بين القسم الأول والثاني أن الأول يثاب على اجتهاده له أجر، وأما الثاني فلا شيء له. لذلك يقول هنا: فدخل في من لا يعلمها، يعني المشتبهات نوعان، أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه، يعني لا يبذل فيها جهد وإنما لا رأي له فيها يتوقف، والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه، يعني يبذل الجهد لكن لا يصل إلى الحق. قال: ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر، يعني حسب الواقع من تحليل أو تحريم. وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيبة عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها، المصيب واحد. وهذه مسألة كثير ما يبحثها الأصوليون، المسائل المختلف فيها والتي يجتهد فيها العلماء، قد يجتهد فيها العلماء ويفترقوا فيها إلى فرقتين أو إلى أكثر من فرقتين، فهل يعتبر كل واحد منهم مصيب؟ أو أن المصيب واحد وغيره قد يخطئ؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحق قد يتعدد فيكون كل مصيب، وذهب كثير منهم إلى أن الحق واحد لا يتعدد، وأن المصيب منهم واحد، لكن الله جل وعلا يمن على الجميع فيعطي المصيبة أجرين: أجر على الاجتهاد وأجر على توفيقه للإصابة. وأما المخطئ أو المخالف المجانف للصواب فإنه يعطى أجر على اجتهاده، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اجتهد إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال: وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيبة عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عز وجل، وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر، وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا، ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له في خطأه لعدم اعتماده. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في الأمور المشتبهة، يعني من حيث وقوعهم فيها وتجنبهم فيها عنها، قسمهم إلى قسمين، وهذا في حق من لم يعلمها، أما من علمها وعرف أنها من الحق من الحلال أو من الحرام فهذا لا يدخل في هذا الباب، بل هو مندرج في الباب الأول، وهو إن الحلال بين وإن الحرام بين. أما المشتبهون هم الذين يقسمون إلى قسمين، لأنهم لم يظهر لهم حكم هذا المشتبه. أما من علم المشتبه وألحقه بأصله إما حلالا أو حرام فهذا أفضل الأقسام، لأنه تبين له أمر المشتبه. وهنا أيضا يذكر لنا الإمام ابن رجب رحمه الله مسألة هامة، وهي أن الإنسان كما جاء في الحديث فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومعنى استبرأ أي طلب البراءة لدينه، وهذا هو الأصل، أن الإنسان عندما يجتهد ويبذل الجهد إنما يريد أن يصل إلى الحقيقة التي يتعبد الله تعالى بها، فإن كان هذا حرام تجنبه، وإن كان هذا حلال جاز له أن يفعله. لكن يقول الشرع أعطانا حقا في أن نتجنب ونستبرئ لأعراضنا، والعرض هو ما يترتب عليه مدح أو ذم، ما يترتب على فعله مدح أو ما يترتب على فعله قدح. فكأن الإنسان له أن يتجنب المشتبهات مخافة على عرضه، كما يتجنبها مخافة على دينه، لأن اجتنابه مخافة على الدين هذا إنما روعي فيه حق الله جل وعلا، وتجنبه للشبهات من أجل الخوف على نفسه من أن يوصف بمدح أو من أن يوصف بقدح أمر مباح جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لنا حيث قال من استبرأ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد ضرب لهذا أمثلة على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعرضون عليه أن يقتلوا المنافقين، فيقول لهم لا، ويبرر ذلك حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وهذا من باب الاستبراء للعرض، لأن في قتلهم إلحاق أذى وسلب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا هم يستحقون ذلك. وضرب أيضا لنا مثلا بأمر وقع لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يروى أنه رضي الله تعالى عنه خرج لصلاة الجمعة متأخرا فوجد الناس قد خرجوا، قال فاختفى في دار يعني حتى ينصرف الناس لئلا يناله لوم بسبب هذا التأخير. فقصد استبراء العرض جائز، كما أن قصد استبراء الدين مطلوب، لكن هنا يقول إن قصد استبراء العرض مطلوب شريطة ألا يكون يعني يؤدي إلى الرياء أو يؤدي إلى السمعة، يعني إن الإنسان يترك بعض الأشياء لا يفعلها من أجل أن يرائي بذلك حتى يقال إنه ورع أو يقال إنه كذا أو يقال إنه مقدام أو يقال إنه شجاع. فإذا لم يكن ترك المشتبهات بهدف الرياء والسمعة، وإنما كان الغرض منه الاستبراء للدين والعرض، فإن هذا مما يجوز ويسوغ فعله. قال وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنما هو بالنسبة لمن هي بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه، وهو من لا يعلمها، وهو ممن لا يعلمها، لا وهو من لا يعلمها، لأنه جاء في مقابلها فأما من كان عالما بها، وهو يعني هذا الشخص الذي يسمى اشتبهت عليه الأمور لا يعلم حقيقتها، لأن احنا قلنا في ما مضى هي في حق من لا يعلمها، أما من علمها فهي في بالنسبة له إما حلال وإما حرام، وهو من لا يعلمها. فأما من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه، وهو ملتحق بالقسم الأول، الحلال بين والحرام بين. فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك. وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان، أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه، والقسم الثاني من وقع في الشبهات فهذا لم يستبرئ لا لدينه ولا لعرضه. وهن وهذا من كان هذا حاله فإنه سيقع في الحرام. قال: ومعنى استبرأ أي طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين، طلب البراءة لدينه وطلب البراءة لعرضه من النقص والشين، والشين بمعنى العيب، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح، وبذكره بالقبيح قدح، وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان، يعني فيما يتعلق بذاته، وتارة يكون في سلفه يعني في أهله أو في آبائه وأجداده أو في أهله يعني في أهله بمعنى زوجه